قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ثبت النووي باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد كفار أو شتم أو قتل أن يقول إني صائم وأنه ينزه قومهم عن الرفث والجهل ونحوه. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سهيل بن عيينة عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر وأبي شيبة رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن من شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوتري نفس محمد بيده لخلفة فللصائم أضر عند الله من لي سبس. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن هريرة وهو التزامي عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يأخذ يومئذ ولا يسحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من لي حرمس وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو جميع عن الأعمش حاهم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاهم وحدثنا أبو سعيد الأشي والدهولة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوتهم وطعامهم من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوه فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده يخذوه فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليق الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرح قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حاتم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الرجال يدخل منه الصائم إن يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائم إن فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام والترجمة والباب بمعنى واحد عند المحدثين وباب إذا ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار. مثال لذلك شخص مثلا صديقا له دعاه إلى وليمة نهارا في الظهر أو دعوة عقيقة أو غير ذلك أو دعوة كده نعم فكان صائما هو يوم الاثنين أو يوم الخميس أو ستة من شوال أو غير ذلك فإذا دعا يجب عليه الإجابة لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعت نعم فأجبه من حق المسلم على المسلم ست وقال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وأجب هذا وفي الوليمة يجب إجابة الدعوة لكن الأكل ما يلزم يعني إذا دعا مسلم أخاه المسلم يلزم إيه أن يجيب أما كونه يأكل من أكله هذا لو أكل لكان أحسن عشان ينشرح صدره ذاك ويقول هذا بس خصوصا إذا كان هو مثلا رجل هذا رجل عادي وهذا شخصية كبير كبير يعني في المجتمع فلذلك يندب له أن يعتذر يقول له أنا صائم وهذا وهل يقول صائم بلسانه أو بالقلب الصحيح أنه يقول بلسانه ما في شيء إذا بشرط أن لا يريد إيه الرياء ولا شيء وهذا وأما إذا كان فريضة لا ما يفطر هذا باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار ما أراد وإذا أراد يفطر لأن المتطوع أمير نفسه يعني الشخص الذي يصلي يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس إن حب يصوم له أجر حب بعد ما صام إلى نص النهار وفطر ما عليه ذنب أمير نفسه لأن صيام النفل يجوز به من النهار نيته بخلاف صيام الفريضة لازم يكون من الليل جاء في حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام وهذا باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام وهذا الطعام إذا كان وليمة نعم أو عقيقة أو دعوة غير ذلك نعم ولم يرد الإفطار وإذا أراد الإفطار له أن يفطر أو شوتم إذا شاتمه أحد سبه أو تغلب عليه أو هذا أو قوتل كذلك نعم بأن تكلم عليه ويقول إني صائم اختلف العلماء هل يقول إني صائم بلسانه أو بقلبه الصحيح يقول بلسانه وجاء في الحديث أنه يقول إني صائم مرتين إني صائم مرتين وإنه ينزه صومه عن الرفث يلزم على الصائم نعم أن ينزه صومه عن الرفث والجهل فلا يجهل على الإنسان ونحوه فيكون صائم كثير من الناس الآن يصوم مثلا عن الطعام والشراب من الفجر إلى إلى الغروب وطول النهار يشتغل بالغيبة والنميمة وبالكذب وبالغش فإنه يعني صام عما أحله الله وأفطر عما حرمه الغيبة والنميمة حرام دائما في كل وقت صباحا نهارا مساء في رمضان وفي غير فإذا كان هو يشتغل بالغيبة والنميمة طول النهار وبالسب وبالشتم وبالكلام الفارغ فإنما تقريبا يعني خسران خسارة عظيمة جدا ولذلك يجب على الصوام أن ينتبه لهذه الأسئلة كثير وهذا كثير من الناس من الجهل وخصوصا يعني أظن في النساء يمكن يكون أكثر جدا لأنه أبد فلأجل ذلك يجب على الصائم أن يصوم عما حرمه الله الأكل والشرب والغيبة والنميمة وسب الناس وشتم الناس والاستهزاء بالناس والسخرية بالناس هذا يجب عليه على كل صائم وعلى كل مسلم فإذا كان يصوم عن الطعام والشراب معلوم أن الطعام والشراب محرم عليه من الفجر إلى الغروب فإذا غربت الشمس له أن يأكل وله أن يشرب وله كذلك أن يتصل بزوجته ويجامع ما في شيء وأما الغيبة والنميمة والفحش فهذا ممنوع يعني باستمرار ولأجل ذلك يجب على الصائمين أن يجتنبوا ذلك ويبتعدوا عن ذلك كل الابتعاد إيش الدليل على ذلك هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم في صحيحه يقول الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، هذول كلهم أئمة من أئمة الحديث. قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، يعني رواه رواية، وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أحد إيه عمر الناقد، يعني إيه أن الحديث مرفوع، يعني يبلغ، يعني يقول كأنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه يعني النبي. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر، يعني الثقة إذا عن ما يضر، ها أما إلا ما هو ثقة يقول عن ما يقبل أهل الحديث، لازم يقول سمعت أو أخبرني أو سمعت، فإذا كان هو ثقة معروف. ولذلك هنا أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم فيها عنعنة، والعنعنة هذه تقريبا فيها التدليس عشان يرفع من معنوية الحديث، يقوم عن يقول رواه عن شيخ ما هو شيخ كبير، فيقول إيه عن فلان، يعني فلذلك هذا ما إيش هو يعني. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام، أي إنسان إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، وهذا محل الشأن، يعني إذا دعا مسلم مسلما آخر إلى طعام، وهذا الطعام كان دعاء وليمة أو عقيقة أو دعوة غير ذلك، نعم، أو ختان أو غير ذلك، فليقل إني صائم. وإذا أحب أن يفطر له أن يفطر، ليه؟ لأن المتطوع نعم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فيجب عليه هو مخير. ولذلك ذكر باب ندر الصائم، يعني إيش الندر؟ معناه يستحب ويسن له ذلك أو أقل من السنية، يعني هذا ما. وذكر هنا فوائد نقرأها، يعني الإمام النووي قال إذا، والحديث الثاني برضو مثل ذلك إني صائم. وقال حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الصحابي هو أبي هريرة، في رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما، أصبح يعني دخل عليه الصباح بأن يتجم، فلا يرفث ولا يجهل، فإن أمر شاتم، والشاتم دائما إيه يعني إيش، دائما في أفعال ما تقع إلا من اثنين، مثال ذلك مثلا ضارب محمد خالد، ما يقول واحد ضارب محمد، ما يصير، قاتل علي بكرا، أما قتل هذا يمكن، قاتل علي زي كم اثنين، يعني هذا يضارب وهذا يضارب، يعني في أفعال، وذلك كذلك زي الجماع لابد يكون من الرجل ومن الزوجة، فشاتمه معناه إيه يسبه هو في أبيه أو في أمي أو في غير ذلك عشان إيه هذاك يسب، فهذا يعني المشاتمة معناه، فلا يرفث ولا يعني لا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله يعني فليقل إني صائم إني صائم مرتين مرتين. وهذه الأشياء يعني شرحها شرحا طيبا، قال قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه، يعني مثلا يقول له أنا اليوم صائم يوم الاثنين، يعني تكلفني أروح إلى بيتك وأنا ما أبغى أكل، فإن قال له لا بأس بذلك خلاص، وإن قال له لا أنا أبغاك إلا تجي عشان تحضر لها دعوة هناك ولا شيء، فإذا حضر له أن يحضر ولا يأكل، وإذا حب أن يفطر يعني مخير، هذا معناه تقريبا ايش المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي وهو صائم فليقل اني صائم محمول على انه يقول له اعتذارا، انا اليوم صائم ما استطيع اجيك في شده الحر وبيتك بعيد، فان اذن له فان سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط، وان لم يسمح له وطالبه بالحضور لزمه الحضور، وليس الصوم عذرا في اجابه الدعوه، الصوم يعني لانه قال ما اذا دعاك فاجب، وهذا الإجابة على في الوليمة واجب، وفي غير ذلك سنة ومستحب، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصائم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر، فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين، إذا كان مفطرا فيصح على أصح الوجهين كما إن شاء الله في بابي. والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه، وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، بأن كان هو مثلا يعني صديقه أو قريبه أو يعني شخصية يعني له مكانة في المجتمع فدعا، فبدال هو يوم الاثنين يفطر، وهذاك يدخله السرور، لأن إنسان إذا جاء دعا إنسانا وبعدما دخل بيته قال له الله كنت صائم ولكن عشان خاطرك أن يفرح ويسر بذلك، ويكون هو يعني رجل شخصية كبير، يعني هذا رجل عادي وهذا رجل مثلا أمير أو حاكم أو عالم أو تاجر، معلوم أن الناس المتوسطين لما يدعو الناس الكبار يريدوا إيه؟ يعني أن يلبوا لهم دعوتهم في العدد. قال وأما الأفضل فقال أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا. هذا إذا كان صوم تطوع هذا. أما إذا كان صوم واجبا حرم الفطر. وفي هذا الحديث أنه لا بأس لإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه الحاج. يعني مش لازم إنسان إذا كان صائم يعني يبين للناس أنه صائم. مثلا مثال لذلك قد مثلا إنسان دخل على ناس وكان يأكلون أو يشرب يقول أنا ما أبغى أكل. قدموا له فنجان قهوة يقول أنا ما أشرب القهوة. ما يحتاج يقول له من النساء. وإذا كان لا في حاجة يبين له إني أنا يعني ما أخذت الفنجان القهوة هذا أو الشاي أو الشراب هذا لأني صائم. عشان لا يدخل الشيطان, لأن الشيطان يبغى يدخل يسعي الرياء. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الشيطان حريص على يعني تخريب عبادة العبد المؤمن. فإذا قال لي إني صائب يقول للناس إني صائب, فلأجل ذلك ما يحتاج يقول لهم صائب. فإذا كان هناك ضرورة يقول لهم صائب, وإذا ما كان هناك فلا حاجة أن يقول لهم إني صائم. وتعريف القلوب وحسن الاعتذار عند سوء. أما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش, يعني إيه؟ يعني الكلام البذيء, يسب الناس أو يشتم الناس أو يستعمل الغيبة أو النميمة أو غير ذلك, فإن هذا لا ينبغي. وهذا معناه يعني الرفث هو السيئة. والرفث يأتي مرات بمعنى الجماع, يعني هذا يدل على اللغة العربية يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. إيش الرفث هناك؟ معنى الجماع. هناك معنى, وهنا الرفث معنى السخط والجهل, يعني والجهل معناه أنه يسب الناس ويشتم الناس ويتكلم عليهم وغير ذلك. ويقال رفث بفتح الفاء يرفث بضمه, رفث الماضي والمضارع يرفث بضمه, وكسرها وكذلك يرفث موجود يعني. ورفث بكسرها ويرفث بفتحة, يعني بيكون من باب فعل فعل, ومن باب فاعل يفعل, معروف زي ضرب مثلا علم يعلم, هذا معناه أعقاه القاضي. والرفث الرباع وكذلك أرفث رباعي حكاه القاضي. والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة, يعني إيه ما يتخذ الحكمة في إيه, فهذا فهذا ما ينبغي. فإن امرأ شتمه أو قاتله معناه شتمه. ومرات يأتي مثلا الله لمن قال قاتلهم الله أن يفكوا, ما في واحد يقاتل الرب سبحانه وتعالى أبدا, ولكن هناك بمعنى يعني لعنهم الله. وكذلك هنا مثلا شاتمه وشتمه بمعنى واحد, يعني رجل تعرض له بالسب أو بالشتم في أبيه. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني نهى الرسول أن الإنسان يلعن الرجل, يعني يلعن أباه ويلعن أمه. فقال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل أباه وأمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيكون مين للسبب؟ هو, لأنه هو سب أباه. والقرآن قال وجزاء سيئة سيئة مثل, فإذا سب أباك وإنت سبيت سبه بس إيش هو الممنوع؟ أن إذا يسب سبه واحدة ويسب مئة هذا حرام. وأما إذا إنسان سب إنسان سبه فإن عفا وأصلح فهذا أحسن, وإذا سبه مرة ما عليه شيء. وجزاء سيئة سيئة, فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلأجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا كان صائم وسبه أحد أو شاتمه نعم فليقول له إني صائم إني صائم مرتين, ولا يقابل هذا السب والشتم بمثله. وكذلك يحترز من الغيبة ومن النميمة ومن فحش الكلام, يعني ما دام والغيبة والنميمة وفحش الكلام ممنوع دائما سواء كان صائما أو غير صائم. وفي وقت الصيام يكون أكثر أشد يعني تحريما واجتنابا, هذا معناه. ومعناه شتمه متعرضا لمشاتمته, ومعنى قاتله أي نازعه ودافعه. وقوله صلى الله عليه وسلم فقل فليقل إني صائم هكذا مرتين, واختلفوا في معناه. فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم, فإذا واحد يسب إنسان ويقول له أنا صائم يخجل يعني المسلم ما يقابله, هو يبغى كان هذاك يقابله. فلما يقول له إني صائم هو بنفسه يعني بصفته إنه مسلم يعني يلوم نفسه, وهذا شيء مشاهد يعني. فينزجر غالب. وقيل لا يقول بلسانه بل يحدث بنفسه ويمنع من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته, ويحرص صومه عن المكدرات. ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. واعلم أنه أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به بل بكل أحد مثله في أصل النهي. فالسب والشتم ممنوع دائما سواء كان صائما أو غير صائم، لكن عندما يكون صائم يكون هذا أكد في النهي. ولذلك أما الغيبة والنميمة والفحش من الكلام هذا حرام دائما سواء كان صائما أو غير، سواء كان في الليل أو في النهار. وأما الأكل والشرب فهذا محرم ما دام إيه هو إيه في الصيام، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يتلذذ بالطيبات وله أن يجامع أهله وزوجته، فما في أي شيء. ولذلك هذا الباب باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار، ولو أراد الإفطار وأفطر فإنه لا يلزم عليه قضاء ذلك اليوم، لا يلزم عليه قضاء ذلك اليوم. وذلك هذه الفوائد نأخذها من إيه من هذا. وثم الحديث هو فلا يرفث ولا يجل، فإن امرأ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، بس يعني حديثين إذا ذكرها في هذه الترجمة. ثم ذكر باب فضل الصيام. إيش الصيام؟ الصيام له فضل عظيم جدا، ويكفي بذلك أن الرب سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. نعم أضافه إلى الذات الكريمة إلى الرب سبحانه. وليش كان الصوم له؟ لأنه يعني يقول في الأحاديث يعني الكفار يمكن كانوا في بعض المرات مثلا تجد شخص كافر يعبد غير الله يمكن يصلي لغير الله زي ما قال وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصديا، لكن ما ثبت أن كافرا أو مشركا كان يصوم لغير الله، ما في هذا أبدا. ثم هذه عبادة إيه؟ يعني قلبية، ما حد يطلع عليه، ما حد يطلع عن المصائب، يأكل في البيت ويشرب في البيت ويخرج ويدعي المصائب، يمسك له سمحة كبيرة ويشتري زي ما يشتري الناس، يشتري تمر ويشتري، ما حد يدري عنه. لكن رجل ما يصلي الناس يدروا عنه، ما يؤدي الزكاة الناس يدروا عنه، ما يحج يدروا عنه، لكن ما هو صائم ما حد يدري عنه. فهذا شيء إيه؟ قلبي جدا. ولذلك جاء في الأحاديث الصوم جنة يعني وقاية من النار، ولذلك فضل الصيام. ويكفي ذلك أن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه في هذا الأحاديث، وهو حديث إيه قدسي، يعني وهو حديث قدسي. باب فضل الصيام له فضل عظيم، أن الأعمال الصالحة اللي يعملها الإنسان كل حسنة نعم يعاشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، إلا الصوم فإنه لي. هذه لي هذه لها يعني مكانة عظيمة جدا، فلأجل ذلك يعني هذا بعد. إيش الدليل؟ الحديث التي ساقها الإمام مسلم في هذا الباب، وحدثنا حرملة بن يحيى تيجبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. وهذا حديث قدسي. إيش الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ في جهة لا فرق في الأحكام، الأحكام تؤخذ من الحديث القدسي وتؤخذ من الحديث النبوي. الحديث القدسي نعم يعني لا يصح قراءته في الصلاة، واحد يصلي فريضة أو يصلي نافلة بدل ما يقرأ الفاتحة يقرأ هذا كلام الله كمان ما يصح. القرآن إعجاز. الحديث القدسي يمكن واحد يكون له جمل يدعي أنها حديث قدسي يمكن، لكن القرآن الله تحدى البشر ما يستطيع أن يأتوا به. قال فأتوا بعشر سور مثل مفترى، فأتوا بسورة بعدين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وإلا الأحكام الشرعية تؤخذ من الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية ومن القرآن كله، إلا أن الحديث القدسي يعني تقريبا لا يقرأ في الصلاة. ليس لمسلم أن يقرأ حديث القدس في الصلاة ويقول أنا كلام الله صحيح كلام الله، لكن ما ولذلك فلذلك يعني في فرق بين هذا. قال كل عمل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم يعمل كل إلا الصوم هو لي هو إساب وأنا أجزي. وهذه الإضافة إضافة تشريف يعني كما الله يقول ناقة الله ويقول للكعبة بيت الله وأنا أجزي به. هو الذي نفس محمد بيده، أقسم الرسول نعم بالله الذي نفس محمد يعني روح محمد بيده. إيش النفس هنا؟ روح محمد. لخلفة فم الصائم يعني تغير الرائحة التي في الفم، لأن الإنسان لما يصوم مثلا من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب يعني فمه يكون فيه تغيير مع عدم الأكل والأبخر الذي تطلع من من من المعدة، فيكون فيه رائحة، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. وهل يجوز السواك يعني للصائم طول النهار أو غير ذلك؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم أن يستاك بعد بعد الزوال، هذا في مذهب. ولكن نحن رأينا أحاديث مرت علينا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يتسوق في أول النهار وفي آخره، وهذه أحاديث صحيحة. ولكن كثير من طلبة العلم ومن بعض أنصاف المتعلمين ما اطلعوا على ذلك. وقد حصل أنا زمان يعني أعرف أنه حصل بعض طلبة العلم وبعض المشايخ أنه يعني شخص من المشايخ كأنه هو كان مطلع على الأحاديث، والناس الآخرين ما هم مطلعين، كيف يعني واحد يتسوق؟ حتى تجد بعض الناس وجد واحد يتسوق بعد الزوال يقول له لا، والسبب إيه؟ العلم شيء كبير يعني، فلا ينكر. وأن هذا التسوق لا يزيل الرائحة، لا يزيل الرائحة، لا يزيل خلوف، يعني الأجر هذا والصفة هذه موجودة سواء استاك أو لم يستاك. لكن كل إنسان له معلومات على قدره، فلأجل ذلك يعني نحن نرى الآن يعني شخص يكون ماشي في المسجد بيتسوق بعد الظهر، واحد يقول لا لا لا لا تفعل هذا، ليه؟ لقصور علمه. لما حديث في البخاري هنا ما مرت علينا في صحيح مسلم، لكن في مرت علينا في صحيح البخاري، وقريب هنا في هذه الأيام أنا يعني تقريبا رأيت رسالة للشيخ بن عثيمين، صدق أنا صليت في مسجد المساجد وكان له رسالة وذكر هذه الأحاديث تقريبا أنه يجوز السواك يعني في أول النهار وفي آخره، فلا ينكر إنسان أدل ما يكون هو ما يبغى يستاك لا يستاك بعد الزوال، ونحن ما نقول شيء. لكن كونه ينهى الناس هذا من قصور علمه، وإلا لو قرأ البخاري وشاف لوجد أن السياق جائز في أول النهار وفي آخره، وأن ذلك لا لا لا يضر. وخلفة جاء هنا في هذا الحديث لخلفة يعني الرائحة التي تحدث من من فم الصائم من عدم أكله في هذه المدة، ومن تصاعد الأبخرة التي في معدته، هذا أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله. ومعلوم أن المسك يعني أحسن طيب معروف في ذلك الوقت وإلى الآن هو، وقد جاء في أحاديث برضو الرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالشهيد، لأن الشهيد لما يقتل هذا الدم الذي يعقو يوم القيامة يحييه الله سبحانه وتعالى، ويكون يعني هذا الدم الذي سال في بسبب جهاده في سبيل الله يسيل، وتكون رائحته أطيب عند الله من ريح المسك. ولأجل ذلك فوالذي نفسه لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا تقريبا يدل على أن ويكفي بذلك محل الشاهد، يعني هو إضافة الصيام إلى. وجاء في الأحاديث الصوم جنة، وسيأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الباب هذا، أن يعني هناك باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخله الصائمون انتهى أغلق هذا الباب ولا يفتح، ولأنه عمل قلبي، ما حد يدري عنه صائم أو غير صائم، ما يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى. أما الذي يأتي إلى المسجد ويصلي نعم قد يتخذ الرياء. ولأجل ذلك وقد ذكر هنا فوائد برضو نقرأها عشان نستفيد منها، قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وهو لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى، الواحد يصلي ويصوم أو يحج أو يستغفر أو يهلل أو يسبح أو يتصدق كل لله، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به، يعني ما سمع مثلا فرعون يمكن كان يصلى له يدعى يستغاث به، لكن واحد يصوم لفرعون ولهامان ولمثلا نمرود يعني يوم أو نص يوم أو يومين، ما في هذا جميع الكفار، ما في الصيام كان شيء خاص للرب سبحانه وتعالى، هذا تفسير لبعض العلماء أن الصوم ما كان، بخلاف الصلاة يمكن يعني شخص يصلي لإنسان ركعتين أو ركعة أو غير ذلك، والقرآن ذكر ما كان صلاتهم يعني كصلاة الكفار البيت إلا مكاء وتصدية، سماها صلاة على كلها، مكاء وتصدية معناه يصفروا كده ويصفروا، يعني ما هي صلاة، صلاة المسلمين شو كيف أقيموا الصلاة، تدخل في مسجد من مساجد المسلمين أو في مكة أو في المدينة أو في يوم عرفة، نعم أو في يوم عرفة أو في يوم عرفة الناس يصلون، ولا كأنه مثلا مسجد عرفة يمكن مليونين أو إلا صلوا في المسجد مليون، هل تسمع لهم حركة؟ ما تسمع لهم حركة، ولذلك فرق بين الصلاة التي يصليها المسلمون في عصرنا هذا ومن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة التي يصليها النصارى واليهود في مساجد. فرق بين روح الكنيسة في موسيقى. إيش دخل الموسيقى بالصلاة؟ موسيقى وترانيم كذا وكذلك أو كذلك مثلا أصحاب الطرق يعني طبل يعني. أما هذه الصلاة الآن نحن صلينا اليوم الجمعة شو المسجد كان مزدحم ازدحاما عظيما جدا. يمكن واحد يقول كأنه ما في أحد الخطيب خطب ولا كأنه واحد يتحرك أبدا أقيمت الصلاة وصلوا هذه الصلاة هذه صلاة. أما الصلاة فلذلك وكذلك الصدقة يمكن واحد يرائي بصدقته. فلذلك ذكر أن في هذا قال فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به فلم يطعم فلم يعظم الكفار في عصر من العصور معبودا لهم بالصيام. يعني ما في كافر من الكفار كان يعني يعبد بالصيام وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء بعيد من الرياء لخفائه لأنه ما حد يدري عنه صائم أو غير صائم. يأكل في بيته ويشرب في بيته ثم يخرج ويتظاهر بالصيام بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ قاله الخطاب. وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى فتقرب للصائم بما يتعلق بها. وهذا يعني مو قدر كده وإن كان صفات الله تعالى لا يشبهها شيء لأن دائما صفات الرب سبحانه وتعالى إذا وصف الرب نفسه بشيء ووصف المخلوق بتلك الصفة فالصفات يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف. وغير ما مر نحن قلنا أن صفات الرب لا تشبه الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله الرب شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. ثم أثبت وهو السميع البصير فالله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء والمخلوق يسمي محمد سميع وخالد بصير لكن بصره محدود يعني ما يسمع. أي واحد يتكلم هناك نحن لا نشوفه ولا نسمع كلام ويسمع ما تحت الأرض السابعة. ونحن نرى يعني في بعض المرات الناس اللي يشتغلوا في اللغم يكسر حجر ويجد دودة في داخل الصخرة دودة وهذه الدودة حية معناه انها بتأكل وتشرب ويأتيها الهواء والأكسجين ولذلك الله يصف نفسه بهذه الصفات. ولذلك في بعض الصفات دول مثلا الحي الذي لا يموت هذا فيه لله سبحانه. وأما حي ما دمت حيا مين هو عيسى عليه ما أدري يحيى فما في. ولذلك أحسن الأقوال هو أن هذه النسبة نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى يعني التعظيم وهذا بسم ناقة الله. أو أن الصيام هذا جميع الكفار ما ثبت أن إله من الآلهة كان يصرف له الصيام. أما الصلاة والذكر وغير ذلك فكان يصرف لغير. ومعناه وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابي أو تضعيف حسناتي وغيري من العبادات أظهر سبحانه وتعالى أظهر سبحانه بعض مخلوقاتي على مقدار ثوابها. وقيل هي إضافة التشريف إضافة التشريف كقول ناقة الله. الناقة التي لصالح عليه السلام التي هي كانت آية سماها ناقة. والنوقة الموجودة نوقة مين اللي خلقها ومين أوجدها ومين أعطاها وكذلك الكعبة نحن سميها بيت الله. والبيوت الثانية لإيه مرضى لله لأن دائما الإضافة في اللغة العربية لا تخلو إما أن تكون بمعنى يعني اللام أو بمعنى من أو بمعنى في تقول مثلا كتاب محمد يعني كتاب لإيه لمحمد. دار علي يعني دار لعلي أو تقول خاتم حديد يعني خاتم من إيه من حديد نوم الليل يعني نوم من إيه في الليل. الإضافة ما تخرج عن هذا جميع اسم مضاف في اللغة العربية لا يخرج عن هذه المعنى. فلذلك ناقة الله معناه يعني ناقة آية من آيات الله لا يتعرض أحد. وتروح تشتري ناقة ثانية تروح تذبحها وتأكل لحمها حلال لك هذه أحد لا تعرض. فلما تعرضوا هذه الناقة وعقروها وعقروا ولدها أنزل الله بهم العذاب بعد 3 أيام وأهلكهم. فهذا تقريبا معنى الإضافة كقوله تعالى ناقة الله أن العالم كله لله تعالى. وفي بيان عظم فضل الصوم والحث وقوله وأنا أجزي به بيان لعظم فضل معلوم. إذا كان الرب الكريم يجزي بهذا الصيام معناه يكون جزيل جدا. نحن هنا في دنيانا مثلا رجل مثلا يجزي على عمل يعني يمكن واحد في اثنين يعني اثنين او واحد اربعة واحد خمسة واحد ستة. هذا يقول لا، الرب الكريم يقول انا اجزي به، فمعناه يكون ايه شيء عظيم جدا يعني ما يقدر واحد يتصوره ابدا. هذا معناه وانا اجزي. وقول لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف بضم الخاء وهو تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب. وفيه بضم الخاء خلوف، الخاء مضمومة واللام مضمومة كما ذكرنا، وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من إيه من أهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغة. وقال القاضي لا الصحيح بضم الخاء، وقال وكثير من الشيوخ يرويها بفتحها. قال الخطابي وهو خطأ، يعني له خلوف بضم هذا هو الصواب. وقال يقولون بالوجهين، وهو بفتح الخاء واللام أن يخلف بضم اللام، وأخلف يخلف إلى. وأما معنى الحديث فقال المزري هذا مجاز، ومجاز يعني على كل حال أكثر العلماء المتقدمون يعني يجوزون يقولوا إيه أن هناك مجاز في اللغة العربية وأنه متوفر فيها، وهناك علماء يقولوا خصوصا في القرآن لا يوجد مجاز. وهذه المسألة حقيقة من المسائل التي يعني لا يزال فيها البحث الطويل جدا، وهذه أشياء يعني واخذ لهما جناح الذل، جناح معناه أصله حق الطائر، ولأجل ذلك زيد بن القيم هذا يعني راح في كتاب عنده الصواعق في الرد على الجهمية أتى بخمسين دليل على نفي المجاز في القرآن، إن دل خليه هو يعني خمسين دليل صحائف كتب أبدا، خمسين دليل ما في مجاز في القرآن أبدا ما في. هناك آخر يقول لك لا في مجاز في القرآن ويستدل بأشياء كثيرة، وهذه من المسائل الفرعية التي لا يحتاجها. أو يقول مثلا أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية، فأنت تقول أسلوب من أساليب اللغة العربية وأنا أقول مجاز، المسألة إيه يعني إذا الألفاظ إيه مختلفة يعني. فلذلك وهذا ومعلوم أن النووي يعني تقريبا ممن يقيل بالمجاز وممن يأول الصفات كمان. الإمام النووي إمام عظيم جدا ولكن يأول الصفات مثلا، والسيوطي وكثير من العلماء. وجاء ربه يقول جاء أمره، ويبقى وجه ربك يقول ذاته، وهذا الصحيح أنه لا ينبغي ذلك، إنما نحن نقول ويبقى وجه ربك وجه لله الكريم يليق به. وقال بل يداه مبسوطتان، يعني إيه يقول هذول أهل المجال يقول نعمته. والصحيح أن نحن نثبت لله يدان تليق بجلاله وعظمته. وجاء في الأحاديث أنه يضع السماء على في بعض الروايات يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع، وقال هناك بل يداه مبسوطتان، وقال في وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى غير ذلك. وهذه مسائل، وجميع العلماء الذين أولوا الصفات يجب علينا أن نحترمهم وأن نعظمهم وأن نقدرهم، ولا يجوز لنا أن نطعن فيهم يعني. فبعض طلبة العلم يعني شوية يطعن في هؤلاء العلماء لأنهم ما أرادوا إلا الخير بصراحة يعني. فما أرادوا إلا الخير وفعلوا هذه الأشياء، فنحن نستفيد منهم. وإذا جئنا إلى هذا المكان يعني نقول إن هذه الصفات كان يجب تركها، لأن مذهب السلف يعني ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه كانوا يأولون الصفات. ومثلا الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، وهذا موجود في صحيح البخاري عن أبي العالية عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس استوى على وارتفع بهذه العبارة في صحيح البخاري على وارتفع. فيجي واحد يقول استولى، لا الاستيلاء غلط. ليه؟ لأن الاستيلاء ما يكون إلا عن غالب ومغلوب، ولأجل ذلك يجب علينا أن نحترم العلماء الذين أولوا هؤلاء الصفات، فنحن ندعو لهم ونرجو لهم الخير، وأن الله لا يعذبهم على هذا أبدا، لأنه اجتهد الحاكم فأصاب له أجران. وكان هذا المذهب هو السائد يعني، يعني من بعد القرن الرابع والخامس يعني تقريبا أشعرية هي والماتريدية ثم بعد ذلك رجع بعض الناس إلى مذهب السلف وهو عدم تأويل الصفات. ويكفي ذلك حتى في رسالة أبي زيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، كذا بهذه العبارة موجود في رسالة أبي بذاته. الشراح دغري يقول هذه مأخوذة على الشيخ، يعني كنت أنا شفتها زمان يعني، يعني زمان هذه مأخوذة على الشيخ، لأن المشايخ اللي بيشرحوا لهذا أشعرية فيقول هذه لأنه هو في القرن السادس، وهذول جو بعدين اللي الشراح دول يمكن في القرن الخامس في القرن السادس. فنرجو أن الله يعفو عنهم ويسامحهم ولا يجوز لنا أن نتعرضهم بشيء من هذا. وهنا قال هذه صفة، هذه صفته وفضله، وإن كان السواك فيه فضل أيضا. هنا ذكر أشياء يعني لتقرب، وقال يجازيه الله تعالى في الآخرة فتكون نحكته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك، وقيل يحصل لصاحب من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك، وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلاف، يعني واحد كان صائم لو شميت فمه تجد فيه رائحة كريهة يعني للإنسان، لكن هذه عند الرب سبحانه وتعالى أطيب عند الله من ريح المسك، من المسك حيث ندب إليه في جميع الأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزواج، بهذا الحديث لأنه يزيل الخلوف الذي هو صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه أفضل أيضا لأن فضيلة الخلوف أعظم. وقالوا كما أن دم الشهيد مشهودا له بالطيب، ويترك له غسل الشهيد، مع أن غسل الميت واجب، الشهيد إذا مات لا يغسل ويدفن إيه بثيابه أبدا، مع أن الغسل إيه يعني فرض كفاية. وبع ذلك ثم قال الصيام جنة. والحديث الثاني قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، وهو من مشايخ شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الصحابي كلها في إيه في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني إيه سترة من إيه من الذنوب ومن المعاصي، زي ما يقول يعني زي الدرجة يعني كده الصيام جنة. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني إيه أنه حديث قدسي، قال الله عز وجل، ما قال في الأحاديث النبوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي، أضافه إلى وأنا أجزي به. الصيام جنة يعني وقاية نعم من النار، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، يعني لا يفعل الأشياء التي تؤثر. وهنا يسخب في هناك بالسين والخاء بالسين والصاد، وهو الصياح، يعني لا يكثر الصياح والسب والشتيمة والكلام الفارغ والغيبة والنميمة وغير ذلك، فإن هذا لا ينبغي ولا يجهل. وقال القاضي رواه الطبراني يسخر بالراء، في رواية بإيه يعني بدل يسخب بالراء، لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكل من الجهل. قلت وهذه الرواية تصح وإن كان لها معنى، فإن سابه أحد سابه يعني سب أحد عشان يقابل بالسب، وهذا فإن أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده، أقسم الله الرسول بالله سبحانه وتعالى الذي روحه بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان، للصائم دائما فرحتان، فرحة عندما يفطر أن وفقه الله لأن امتنع عن الصيام في هذه المدة، مدة 10 ساعات أو 12 ساعة أو 14 ساعة، يعني في بعض البلاد الآن نحن بنصوم يمكن حول 13 ساعة أو أقل بقليل، بعض البلاد يصوموا 18 ساعة ثم بعد ذلك فعندما يأكل بعد ما كان ممنوع، يعني كان هذه له فرحة وكذلك له دعوة مستجابة في هذا الوقت، يفرحهما عند فطره، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ما يلقى من الجزاء والثواب من الرب سبحانه وتعالى عندما يعني يوم القيامة، لأن للصائم أجر عظيم جدا. فإذا كانت الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإذا الصائم يكون أكثر من ذلك، وهذا معروف. يعني مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، أما النافلة جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني أفضل صلاة الرجل في بيته، يصلي النوافل في بيته أفضل من أن يصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. هو قد جاء في المسجد الحرام أن الصلاة هي ب100,000 صلاة، وهنا الصلاة ب1000 صلاة، ونحن كذلك نقول أن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة ب1000 صلاة، لأن الرسول قال صلاة نكرة. لو قال الصلاة يعني يمكن لشخص من طلبة العلم أو من العلماء يقول الصلاة لأنه قال إيه عهدية لكن قال صلاة، صلاة في مسجدي هذا أبدا، صلاة المسجد سواء كانت فكرة. إذا صلىها في البيت يعني ركعتين فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد لخلوف فم الصائم، وما تغير الرائحة من الفم فم الصائم، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر لأن وفقه الله، وهذا فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ما ينال من الجزاء والأجر الثواب الذي لا يقدره إلا الرب سبحانه وتعالى. قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فيما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره بسبب تمام عبادته، أن الله قال له صوم يا عبدي وصام، فيدخل عليه السرور ويكون هذا يعني مما يحصل له بذلك. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا أبو معاوية، وكذلك حدثنا وكيع عن الأعمش حول الإسناد، وقال: حدثنا زهير ابن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثنا أبو سعيد الأشد، واللفظ له: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي برضو وأنا أجزي به، يدعو شهوته يعني ما يتصل بزوجتي ولا يجامعها، وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، لأنه ما يدري عنه، لو أكل في البيت ما حد يدري عنه، ولذلك هذا عمل قلبي تماما ما ليس فيه يعني للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي، ولا خلوف فمن الصائم عند الله عند الله من ريح أطيب وعند الله من ريح المسك. وهذه كلها أحاديث بمعنى واحد، وتقريبا يعني الصحابي هو أبو هريرة في أغلبها، ولكن المشايخ الإمام مسلم مختلفون، ففي كل حديث هناك محدث رافع، هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناك كذلك حدثنا أبو سعيد، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث، لا يسمى تكرار، إنما هو حديث صحيح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد نعم رضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، برضو إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، إذا أفطر فرح لأنه امتثل أمر الله وأحل الله له الطعام وامتثل أمر الله، وإذا لقي الله فرح لما يرى من الثواب ومن أجل. والذي نفس محمد بيده، أقسم الرسول بالله بيده، لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني إسحاق بن عمرو بن صليط الهذلي قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم، حدثنا ضرار بن مرة وهو ابن سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاؤه فرح، إذا لقي الله فجازاه فرح، إذا لقي الله فجازاه يعني الجزاء عظيم جدا، وهذا يعني عشان للتقريب، فإذا كان إنسان إذا امتثل أمر شخص ما حاكم يعطيه الجزاء فيفرح، فما بالك بجزاء الملك العظيم الجواد الكريم، فهذا شيء يكون ما يتصوره الإنسان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يعني جاء ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للجنة نعم ثمانية أبواب، يعني في القرآن ما في يعني هذا، لكن جاء في عدد الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني شوف عمل بسيط، وضوء خمس دقائق يعني غلق، وضوء كامل خمس دقائق يعني كمان أقل من خمس دقائق، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وجاء في النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء، هذا نص القرآن. ففي باب من أبواب الجنة اسمه الريان لا يدخل إلا الصائم، أي واحد مو صائم كان يصوم النوافل كثير ما يوزن له بالدم، فإذا دخل الصائمون أغرق هذا الباب ولا يفتح، فمعنى إذا ترغيب في الصيام، ومعنى الصيام صيام الفريضة وصيام الفريضة هذا واجب، وصيام النوافل هذا اللي فيه الأجر الكثير جدا، وقد جاء في أحاديث يعني من صام يوما في سبيل الله نعم بوعد بينه وبين النار 70 خريفا، يوم واحد، يوم الاثنين، يوم الخميس، والناس يحصل هذا الأجر. وحقيقة يعني أشياء يعني في المدينة هنا شيء طيب يعني يسر، تشوف الناس ما شاء الله في يوم الاثنين وفي يوم الخميس وفي يوم 13 و14 و15، ودحين كذلك بعد ما ينتهي رمضان من يوم واثنين ما شاء الله المسجد تقوله. وأنا كنت يعني في بعض البلاد ما تجد هذا الشيء أبدا، ما تدري أبدا، يمكن بعض البلاد اللي خربانة مرة حتى الصيام يعني رمضان ما يظهر له أثر، يعني بعض البلاد الكبيرة أبدا. واحد لو يروح إلى بعض البلاد هذا يعني رمضان ما يدري هو رمضان ولا ما هو رمضان، بخلاف لما يدخل في هذه البلاد الإسلامية يجد أن رمضان له أبدا. قال يدعو، قال الله إلا الصوم فإنه وأنا يدعو شهوته وطعامه من أجله، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فجزاه. وذكر كذلك وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الأحاديث كلها بمعنى واحد نغلقها، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله إن في الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غير أنهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذه مزية كبيرة جدا في هذا. وحدثنا محمد بن رمح المهاجر، أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي العياش عن أبي سعيد الخدري، دحين الصحابي كان سعيد الخدري، قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني صوم يوما في سبيل الله مو لازم يكون يعني في الجهاد، لله بس، هذا إلا بعد الله لذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف كم مرة يجي في السنة؟ مرة أكثر البلاد، في بعض البلاد يخريف مرتين لكن قليل يعني، يوجد في بعض البلاد يعني الخريف يجي مرتين ولكن أكثر البلاد الخريف مرة واحد، لأن السنة تقسم إلى 4 أقسام، يعني شتاء وخريف وربيع وصيف وربيع، يعني ما يكون إلا هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا هذا فضل الصيام في سبيل ونية صوم، حدثنا إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن نشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، مو لازم يكون مجاهد، 70 لأن هذا في وسبيل الله كثير يعني، لا بعض كان مرة من المرات يقول يعني لازم يكون يعني في الجهاد، لا ما هو، بس يكون لله، فإذا كان كذلك فإن يحصل له الأجر ويباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.